فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضا هو كاختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة، وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فكذلك نقول فيما نحن فيه، فلنذكر أولا فوائد العزلة وهي ست. الفائدة الأولى الفراغ للعبادة. طبعا احنا العزلة خدنا فيها كتاب كامل، العزلة للإمام الخطابي، وقرأنا هذا الكلام من المختصر من قبل، فإحنا بنقرأ قراءة سردية هنا لأن هذا الكلام يعني أسهبنا فيه. وأنا أنصح من لم يستمع لهذه الدروس أنه يراجعها. الفائدة الأولى من فوائد العزلة الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله عز وجل، فإن ذلك يستدعي فراغا لا فراغ مع المخالطة، يظهر ولا فراغ مع المخالطة، والله أعلم. فإن ذلك يستدعي فراغا، يعني عشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى أو تكثر من العبادة وتستأنس بالمناجاة لابد من أن تعتزل. فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية، يعني في بداية الطريق. قيل لبعض الحكماء إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال إلى الأنس بالله. وقال أويس القرني رضي الله عنه: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. وأعلم، وعشان كده أويس القرني كان نفسه بيفر بيعتزل، مش كده؟ حتى من السادات، يعني مش عارف قلنا الكلام ده هنا قبل كده، لما يعني تخيل كده ان انت عمر بن الخطاب ومعاك ولا شايف ولا سيبه وتمشي. وأويس القرني كان كده، مش كده؟ يفر من عمر، حتى من عمر، لانه انس بالله عز وجل، انس بالله. واعلم ان من تيسر له بدوام الذكر الانس بالله أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله، فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. يعني كأن هنا بيقول لك حتى لو قلنا شوية فوائد في المخالطة، لكن لو وصلت بالعزلة إلى الأنس والمعرفة، سيبك بقى من أي فائدة هنقولها في المخالطة، فر من الناس واقعد، اقعد اعتزل اعتزل واخلو بربك وأنس به وعرفه. الفائدة الثانية التخلص بالعزلة من عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة، وهي أربعة. أحدها الغيبة، فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكه بها، فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكا، فإن المستمع أحد المغتابين. وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك، فازدادوا غيبة إلى الغيبة، وربما خرجوا إلى الشك. الثانية، يعني من هذه المعاصي التي تكون بالمخالطة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر، وفي العزلة سلامة من هذا. الثالثة من المعاصي التي تكون بالمخالطة الرياء، وهو الداء العضال الذي يعصر الاحتراز منه، وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليه، ولا يخلو ذلك عن الكذب، إما في الأصل وإما في الزيادة. يعني إما واحد متقسمة بالطقوش وتبين له إنك بتحبه، أو بتحبه بس مش قوي يعني، ولا مش وحشك يعني للدرجة، وتقعد إيه تبالغ. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل: كيف أصبحت وكيف أمسيت، عشان ما يكذبوش. كما قال بعضهم وقد قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبحت لا يبعث عليه شفقة ولا محبة، كان تكلفا أو رياء، وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يؤثر أن يعلم فساد حاله، يقول له ايه اخبارك، هو نفسه يسمع ان هو في مصيبه. وفي العزله الخلاص عن هذا، لانه من لقي الخلق ولم يخالقهم باخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه، ويذهب دينهم فيه، ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم. الرابعه من تلك الذنوب مسارقه الطبع من اخلاقهم الرديئه، وهو داء دفين. قلما ينتبه له العقلاء فضلا عن الغافلين، وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فارقا في النفور عن الفساد. لو أول ما تشوفه معصية معينة مثلا في الناس، القلوب تبقى منكرة جدا، شوية شوية يخف الموضوع، شوية شوية يبقى عادي، شوية شوية تضحك وانت بتشوف المعصية دي. حتى مش بنقول الواحد اقترف، اقترف المعصية، وربما قليلا ويقترف، مش كده؟ ايه الآية؟ ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كده، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون، مش كده؟ ثلاث مراحل. يبقى صاغ القلب أول مرحلة، وبعدين الرضا، وبعدين الاقتراف. ماشي؟ فالواحد ده كله جه منين؟ من المخلطة. اسأله كده اللي سافر بره مثلا، ازاي ممكن اول ما يسافر يبقى مستهجن لامور ومعاصي معينه، او انتشار المعاصي، او انتشار الكذا. يعدي يوم اثنين، شهر اثنين، خلاص الموضوع عادي جدا جدا، يشوف المعصيه ولا ينكر. ودي مصيبه كبيره، مصيبه كبيره ان يزول الانكار من القلب. دي مصيبه، مصيبه يا شباب. ودي مش اللي سافر بره بس، يعني حتى احنا هنا في مصر فكرة إن الإنكار يزول من القلب دي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، في رواية أخرى. هي مصيبة. ماشي؟ يبقى مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديئة، وهو داء دفين قلما ينتبه له العقلاء فضلا عن الغافل. عشان كده يعني دي واحدة من الأمور التي نهى من أجلها العلماء إن المسلم يسافر إلى بلاد الكفر. ماشي؟ وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فارقا في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه، ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره احتقر الصغائر من نفسه. مشكلة تانية، لما نلاقي الناس كلها بتعمل الحرام، الكبائر الحرام، هو يقع في الصغائر يقول أنا ما عملتش حاجة، ده أنا ولي من أولياء الله. كما أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه واستصغر عبادته، فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد. وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. ومما يدل على سقوط وقع الشيء من القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما قد أفطر في رمضان استعظموا ذلك، حتى يكاد يفضي الى اعتقادهم فيه الكفر. طبعا ده غلط، بس يعني يفتكروه يعني حاجه، يعني بعضهم يقول لي ده اكيد مش مسلم. وقد يشاهدون من يؤخر الصلاه عن اوقاتها فلا ينفرون عنه نفورهم عن تاخير الصوم، مع ان ترك صلاه واحده تخرج الى الكفر، ولا سبب لذلك الا ان الصلاه تتكرر والتساهل فيها يكثر. واضح الكلام؟ يعني لو شفت واحد بيؤخر الصلاة إلى خروج الوقت، بل لو شفت واحد سايب الصلاة عادي، تلاقي نفسك بتهزر معاه وتضحك وبتاع، وده زميلي في الشغل وده. تعالى كده واحد شفته فتران في رمضان، في نهار رمضان، إزاي هتحس إن بقى بينك وبينه فجوة بعيدة جدا، مع إني مين أشد إثم؟ اللي سايب الصلاة ده أشد إثم. ماشي؟ ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكرر والتساهل فيها يكثر. وكذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب لاشتد إنكار الناس لذلك،

ولكن في الحقيقة بيكون نوع كسل وانعدام طاقة نفسية لهذه الأمور. يعني مش فاهم السؤال قوي، لكن من اعتزل الناس مش مية في مش اعتزلهم يعني بقى 100% معتزل، يعني مش ده المعنى، مش ده المعنى، لكن يخالط الناس على قدر الضرورة وبعدين يختفي، ما يتجاوز هذا القدر بقى. ماشي، يعني كانوا يشهدون الجماعات ويشهدون الجمعات ويشهدون الخير مع الناس، وكانوا علماء، يعني من الناس اللي احنا قلناهم دول أثروا العزلة، كانوا علماء يعني بيحضروا مجالس العلم. يبقى الحقوق تؤدى، الحقوق تؤدى، لكن ما نزودش. قال: فصل في آفات العزلة. اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير، ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة. ومن فوائد المخالطة التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والإناث ونيل الثواب في القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة هذه الأحوال والاعتبار بها. فهذه فوائد الخلطة ولنفصلها. الفائدة الأولى التعلم والتعليم، وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم. فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل، وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. يعني واحد ربنا اداله نباهة واداله عقل يفهم بيه علوم الشرع، يعتزل ولا يروح يتعلم ويكثر من التعلم؟ هنا بيقول لو اعتزلت وانت ما كنتش امتلكت مفاتيح العلم كده انت خسران، روح اتعلم او خذ مفاتيح العلم ثم اعتزل. ولهذا قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل. انك حتى في عزلتك هتحتاج لهذا الفقه، هيقابلك مسائل عاوز فيها علم عشان تعرف تتعامل. والعلم اصل الدين، ولا خير في عزلات العوام. امثالنا ما يعتزلوش. طب ما يعتزل يعني يهجصوا؟ لا، يختلطوا عشان يتعلموا العلم، فهمتوا؟ ويتعلموا الادب ويتعلموا التزكيه. سئل بعض العلماء: ما تقول في عزلات الجاهل؟ فقال: خبال ووبال. فقيل له: فالعالم؟ يعني طب وعالم هيعتزل؟ فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. طبعا هو يعني إسقاط، هو طبعا الحديث ده جزء من الحديث في اللقطة. لو واحد ماشي في الصحراء ولقى جمل ياخده ولا يسيبه؟ ده السؤال. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولها، يعني سيب الناقة دي، سيبها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها، يعني صاحبها يرجع إليه، فهمتوا؟ فهو بيقول لك، فبيقول لك: ما لك ولا، يعني العالم يعتزل مع العلم ومع الدين ومع الأخلاق ومع الأدب ومع، فهمتوا؟ وأما التعليم ففيه ثواب عظيم. طب اتعلمت، علم بقى إذا صحت النية فيه، ومتى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين، وقد سبق ذلك في كتاب العلم. والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين فيقتضي الدين الاعتزال عنه. فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم إليه لم يجز الاعتزال، ولا يحل كتمان العلم. ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال: تعلمنا العلم لغير الله، فأبى العلم أن يكون إلا لله. فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة، وذلك يتضمن التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله سبحانه. فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل. فأما علم الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى، الله أكبر، بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه إلى آخر عمره. شايفين الكلام الفخم؟ فاهمين يا جماعة؟ يعني بيقول لك الأثر اللي ورد عن بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. هو وجه هذا الأثر انه مش علم الخلاف ولا علوم الكلام ولا تلك العلوم الجامدة. قال لا، ده القرآن والسنة والسير، الحاجات اللي فيها تخويف من ربنا، اللي فيها تحذير من الآخرة، هو ده العلم اللي حتى لو تعلمته في الأول لغير الله قليلا ويكون لله بإذن الله. الفائدة الثانية من فوائد المخالطة النفع والانتفاع. ما قدامنا قد إيه؟ طيب نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.